واضطرار وجد بأجنبي. أحسنته. بسم الله. قال رحمه الله: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. فصل يمين. تقدم معنى هذه المسائل أن الأصل في المضاف أنه لا يفصل عن المضاف إليه، ولكن ذكر المصنف رحمه الله أن المضاف قد يفصل من المضاف إليه، وذلك على قسمين. فصله، القسم الأول فصل اختياري، وأنه جائز في النثر، جائز في النثر وجائز أيضا في الشعر، وهذا مشروط بما ذكره أن يكون المضاف شبه فعل، وأن يكون الناصب له ما نصبه، وأن يكون الفاصل له عن المضاف إليه ما نصبه، أي الاسم الذي نصبه، ونصبه له إما على المفعولية أو على الظرفية، ويلحق بالظرف الجار والمجرور. وهكذا أيضا لم يعب عندهم الفصل بالقسم: هذا غلام والله زيد، إن الشاة لا تجبر فتسمع صوت والله، لا تجتر فتسمع صوت والله ربها. فهذه مواضع يجوز فيها الفصل اختيارا. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع الفصل، وهو الفصل الاضطراري، وهذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر، وهذا القسم الذي هو سوى ما تقدم مختص بالشعر. وقد أشار إلى ثلاث مسائل من ذلك بقوله: واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. فالمسألة الأولى، المسائل التي يفصل فيها في الاضطرار أو يقع الفصل فيها في الاضطرار، هي أن يفصل بأجنبي عن المضاف لا تعلق له بالمضاف، ليس المضاف عاملا فيه نصبا على الظرفية ولا على المفعولية ولا جارا مجرورا متعلقا به، فهذا أجنبي يعتبر. والأصل فيه أنه لا يفصل به بين المتضايفين، لأنه أجنبي لا تعلق له بالمضاف حتى يفصل به، فهو أجنبي عن المضاف إليه، فليس المضاف عاملا فيه نصبا على المفعولية ولا على الظرفية، فمثل هذا لا يفصل به إلا في ضرورة الشعر. المسألة الأولى التي تكون في ضرورة الشعر أن يكون الفاصل أجنبيا عن المضاف إليه. ومثلوا بذلك بقول الشاعر: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. الشاهد في البيت: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، والأصل بكف يهودي يوما، فيوما هذا أجنبي عن كف عن المضاف، لأنه متعلق بخطة وليس كف عاملا فيه حتى يصلح الفصل فيه به اختيارا، لأن كفا ليس عاملا فيه، بل العامل في يوم هو خطة، فإذن هو أجنبي، فالأصل أنه لا يفصل به لأنه أجنبي عن المضاف إليه، لكن هذا في ضرورة الشعر، والضرورة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. ومن ذلك أيضا لما رأت ساتيدة ما استعبرت: لله در اليوم من لامها، لله در اليوم من لامها. فاليوم متعلق بلامها العامل فيه لامها المتأخر، وقد فصل به بين المتضايفين در ومن، لله من لامها الأصل، لله در من لامها هذا هو الأصل، ففصل بين المتضايفين بيوم، ويوم أجنبي عن در الذي هو مضاف إلى من، لأنه متعلق بلام المتأخر، فهو أجنبي عن در الذي هو المضاف، فهذا أيضا من الفصل بالأجنبي بين المتضايفين، لكنه في ضرورة الشعر، وضرورة الشعر تسوق ما لا يسوق في غيرها، أو يسوق فيها ما لا يسوق في غيرها. فهذا البيت أيضا يحفظ، يضم إلى قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، والأصل بكف يهودي، ففصل بين المتضايفين بأجنبي، وهو يوم المتعلق بخطة العامل فيه خطة، بخلاف المسائل المتقدمة، بخلاف المسألة المتقدمة الفاصل يكون بين المتضايفين ليس بأجنبي عن المضاف، بل هو معمول ليش؟ للمضاف في المسألة الأولى التي جوزها ابن مالك في النثر، وأنها في الاختيار جائزة، الاختيار جائزة ولا بأس بذلك، هذا الفاصل ما هو أجنبي، لكن في مسألة الآن التي لا تجوز إلا في الضرورة أن يكون الفاصل أجنبي، هذه واحدة، ومثلوا بهذه الأمثلة بكف يوم يهودي. وهكذا لما أراد ساتيد ماء، والساتيد ماء هذا اسم جبل، ساتيد ماء كله هذا الاسم، ساتيد وماء كله اسم جبل، لما رأى الساتيد ما استعبرت لله در اليوم من لامها، لله در اليوم من لامها، إيش شاهد در اليوم من لامها؟ اليوم الآن فصل بين المتضايفين، بين در وبين إيش، بين در وبين يوم من، أليس كذلك؟ وهو أجنبي، ليش قلنا فيه أجنبي؟ لأنه ما معمول لدر، وإنما معمول للفعل المتأخر وهو لامة، وهو لامة فهو أجنبي. طيب، وهذه المسألة الثانية، أن يكون الفصل بالنعت، أن يكون الفصل بالنعت وإن كان غير أجنبي هو للمنعوث، لكنه هذا لا يجوز فيه إلا في ضرورة الشعر، أو لا يجوز الفصل به إلا في ضرورة الشعر. هذه المسألة الثانية، وأشار إليها بقوله رحمه الله أو بنعت واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت. المسألة الثانية من سائل الاضطرار أن يكون الفاصل نعتا بين المتضايفين. ومثل له بقول الشاعر: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح وهو علي رضي الله تعالى عنه، ففصل بين المتضايفين بإيش؟ بالنعت. وأصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وهو صفة لابن أبي طالب، ففصل بين المتضايفين بالنعت، وهذا لا يسوغ إلا في ضرورة الشعر كما سمعته. ومثله: ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يميني من يمينك مقسمي، بيميني أصدق من يمينك مقسمي. الشاهد ما هو؟ بيمين أصدق، فصل بين المتضايفين بالنعت، والأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك، بيمين مقسم أصدق من يمينك، وأصدق هنا صفة ليمين، ولم تنون أو لم تكسر لأنها ممنوعة من الصرف، اسم تفضيل كما تعلمون، وصفية ووزن الفعل. فالشاهد في البيت نفس الشاهد في من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وهذا أيضا كذلك الأصل بيمين مقسمي، بيمين مقسم أصدق من يمينك، واضح هذا؟ هذا أيضا لا يسوق إلا في ضرورة الشعر. ومما أيضا كذلك لا يسوق إلا في ضرورة الشعر الفصل بالنداء، الفصل بالنداء لا يكون إلا في ضرورة الشعر. ومثل له بقول الشاعر: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. وفاق يا كعب، وفاق الأصل، وفاق بجير يا كعب منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. هذا أحسن لك، أنك توافق كعبا أو أنك توافق بجير خير لك من أن تخالفه، خير لك من أن تخالفه. فقال له: وفاق كعب، أي يا كعب بجير. الشاهد إيش الآن؟ الفصل بالمنادى، ليس كذلك؟ أصل الكلام وفاق بجير يا كعب منقذ لك من كذا وكذا، هذا الأصل، ففصل بين المتضايفين بالنداء، وهذا سائغ في إيش؟ في الشعر فقط، هذا سائغ في الشعر، الفصل بين المتضايفين بالنداء سائغ في الشعر فقط. فهذا البيت استشهد به على الفصل بالنداء، لأن أصل الكلام وفاق بجير منقذ لك يا كعب إلى آخر ذلك، يا كعب منقذ لك إلى آخره. وأيضا نظيره: كأن بردونا أبا عاصم زيد حمار دق باللجام. إيش الشاهد؟ الفصل بالنداء، والأصل كأن بردونا زيد يا أبا عاصم حمار دق باللجام، هذا الأصل، كأن بردونا زيد يا أبا عاصم حمار دق باللجام، ففصل بين المتضايفين بالنداء، وهذا سائغ ولكن في ضرورة الشعر. فالحاصل أن الفصل على قسمين: فصل في الاختيار، وفصل لا يكون إلا في ضرورة إيش؟ الفصل بين المتضايفين، فصل في الاختيار، وفصل لا يكون إلا في ضرورة الشعر. الذي يكون في ضرورة الشعر ذكر ثلاث مسائل، من يعيدها؟ بالأجنبي وبالنعت والنداء فقط، هذه الأشياء، وسنذكر لعلنا في درس آخر بعض الأشياء أيضا أخرى. هذه ثلاث مسائل تحفظ لا تكون إلا في ضرورة الشعر، أي لا يكون الفصل بين المتضايفين بها إلا في ضرورة الشعر، والله أعلم. النداء كله من حرف النداء والمنادى. نعم.